بالصبر قام وبالإصرار قام. أبدا عليه مجدا. إني أحب محمدا والله خير شاهدا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجدا. إني أحب محمدا والله خير شاهدا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد في كل قلب موحد. في كل قلب موحد زار المقام الأحمد. إني أحب محمدا والله خير شاهدا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد في كل قلب موحد. في كل قلب موحد زار المقام الأحمد. إني والله خير شاهدا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وكانت خير مختتم لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من مسجد سيدي عامر بقرية مصطاي مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.